ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها، لأن الشهادة بيان الحق، وكان عليه أو على غيره، سواء كان عليه أو على غيره، أو الوالدين والأقربين، ولو على والديكم وأقاربكم، إن يكن أي المشهود عليه أو كل واحد منه من المشهود له غنيا أو فقيرا، فلا تمتنعوا من إقامة الشهادة أو لا تجوروا فيها ميلا أو ترحما، فالله أولى بهما، بالغني والفقير وبالنظر لهما. فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحا لما شرعها، وهي علة الجواب أقيمت مقامه، والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور، وهو جنس الغني والفقير لا إليه، وإلا لوحد ويشهد عليه أنه قرئ، فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا من العدل، وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل. قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وعبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها واو، وبعدها واوان، الأولى مضمومة والثانية ساكنة. وقرأ حمزة وابن عامر وإن تلوا بمعنى إن، وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذا بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين لنا أمرا هاما جدا من خلال قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. كل مسألة من مسائل هذه الحياة الدنيا يمكن أن تستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة، ولو أخذنا أعظمها وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو الجهاد الذي تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان الإنسان يعكس هذا الأمر فيجاهد من أجل أن يقال عنه شجاع، أو أن يقال عنه بطل من الأبطال، أو من أجل أن يجعل له أي تمثال من التماثيل إلى غير ذلك، أو يعلو بذلك رتبة في الجيش، أو هذه أمور دنيوية. وهذه الأمور الدنيوية لا قيمة لها عند الله عز وجل. ومن أراد الثواب من عند الله في القتال وجعل نيته أن تكون كلمة الله هي العليا ويسأل الله أن ينصر المسلمين ويدحض الكافرين، فإنه يحصل الأمرين معا. فهذا المجاهد إن مات حصل الشهادة العظيمة عند الله عز وجل، وإن لم يمت عاد إلى أهله سالما محملا بالغنائم التي أخذها من الحرب. فكلا الأمرين له أمر حسن. فنسأل الله عز وجل أن نخلص في نيتنا وأن نخلص في أعمالنا. الإنسان ربما يتزوج في هذه الحياة الدنيا، فهذا الزواج إذا أخذه من أجل رفاهية نفسه، أما أخذه من أجل أنه سنة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. صدقوني كل من أخذه سنة رفه نفسه وآتاه الله عز وجل الولد وجعل له السكينة والمحبة والأسرة وجعل له ذرية طيبة مباركة حصل له كل ما في الدنيا. ولذلك علينا دائما أن نخلص لله عز وجل في كل أعمالنا. تستطيع أن تكون تاجرا، والتجارة تستطيع أن تقول أقضي بها حاجة الناس، ومع هذا تصبح صاحب مال وصاحب عقارات ومحلات وأمور كثيرة من الأموال، إذن لكنك أثبت على أنك فعلت شيئا لله عز وجل. فأعمالنا مهما كانت بسيطة، حتى طعامنا وشرابنا، إذا نويت عند الطعام والشراب أن تتقوى على طاعة الله، فإن المباحات تنقلب إلى طاعات بالنيات، فكيف بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا؟ لذلك علم الله المسلمين أن يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن عندما يطلب الإنسان الدنيا ويطلب الآخرة، فإذا طلب الأشرف تحقق له الأدنى، إذا طلب رضاء الله عز وجل أخذ الدنيا وما فيها. نعم، ولم تخطئه الغنيمة أبدا. هكذا ينبغي لكل إنسان إذا فعل فعلا أن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يقلب كل العادات إلى عبادات، لعل الله عز وجل يضاعف له الحسنات ويجعله من المحسنين في هذه الحياة الدنيا. لذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وكان الله سميعا بصيرا. الله سامع، الله سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، يجازي كل واحد منكم بحسب قصده الذي قصده في هذه الحياة الدنيا. ثم وجه الله المؤمنين مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كيف سيكون الإنسان قائما بالقسط، أي مواظبا على العدل؟ العدل بدأ الإسلام بالعدل عندما تكون في بيتك، فطلب منا أن نعدل بين أبنائنا. اعدلوا بين أبنائكم، أفلا تحبون أن يكونوا في البر سواء؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه النعمان بن بشير من أجل أن يعطي ولده نحلة ولا يعطي الآخرين، فما رضي صلى الله عليه وسلم، فقال أتريد أو أتحب أن تشهدني على جور؟ أشهد غيري. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك الصحابي أن يعود فيرجع ما أعطاه لولده وليقسم ما أراد إعطاءه لأولاده جميعا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. دائما إذا شهدتم تشهدوا شهادة الحق، حتى ولو كانت هذه الشهادة على أنفسكم. نعم، ولو أردنا أن نتكلم بالشهادة على النفس ونضرب لها مثالا، سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل السوق واشترى فرسا، وبعد أن أعجبته تلك الفرس طلب أن يجربها قبل أن يدفع ثمنها، فلما ركبها وأخذها كما يفعل اليوم الذي يشتري سيارة يقودها لمسافة بسيطة يجربها، إذن كذلك فعل سيدنا عمر بتلك الخيل، وما إن دارت دورة بسيطة حتى وقعت الخيل وانكسرت قدمها. فسيدنا عمر لم تعجبه عند التجربة، فأراد أن يعيد الخيل إلى صاحبها، فقال: يا أمير المؤمنين، سلمتك الخيل سليمة وسلمتني إياها كثيرة، قال: أتقبل بأول رجل يدخل إلى السوق؟ نعم. فدخل رجل شاب طلب منه سيدنا عمر أن يحكم بينه وبين هذا البائع، فبدأ سيدنا عمر يدلي بدلوه أمام القاضي الذي نصبه بينه وبين، قال: اشتريت هذه الفرس مثلا بكذا، وأخذتها لأجربها، وأثناء التجربة وقعت وانكسرت قدمها، فماذا تقول؟ قال: ما تقول أيها البائع؟ قال: هو كما قال، لم يزد ولم ينقص. إذن كيف كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يتكلم بهذا الكلام؟ كان يتكلم بالكلام الذي له والذي عليه، حتى لم يحتج خصمه في ساعة من الساعات أن يزيد شيئا عليه. قال: يا أمير المؤمنين، إما أن تعيد كما استلمت أو تؤدي ثمن ما سلمت، إما أن تعيدها سليمة وإما أن تؤدي ثمنها. أعجب سيدنا عمر برأي ذلك الشاب وعينه قاضيا على المسلمين، فهو شريح القاضي الذي لم يقف في مسألة من المسائل، وبقي قاضيا في عهد سيدنا عمر وفي عهد سيدنا علي وفي عهد سيدنا عثمان، يعني وبقي في فترة طويلة إلى أن لقي الله عز وجل. إذن كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعهم كلمة مكة: مرارة وكعب بن مالك وهلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله كانوا موافقين على أن يخرجوا، ولكن كانت عندهم أعمال، أو عند بعضهم أعمال، سوفوا الخروج حتى إنهم لم يستطيعوا اللحوق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أكثر من 80 منافقا يعتذر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب الكذبة، الكذب التي كانت في هذه الدنيا، ولكن رسول الله يقبل ذلك، ترك أمرهم إلى الله عز وجل، هم أقاموا الكذب فالله ينتقم منهم في الدنيا. لكن هؤلاء الثلاثة مع قدرتهم على اللحن في القول والجدال بيّنوا أنهم لم يكن بهم شيء، وأنهم تأخروا ولم يستطيعوا اللحاق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بتركهم إلى الله عز وجل إلى أن ينزل شيء في شأنهم. لم يغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبهم، ومع هذا كانوا يسألون الله عز وجل المغفرة والتوبة، وحتى إنهم قوطعوا من قبل المؤمنين، وأيضا قطعتهم نساؤهم فلم تقرب نساؤهم منهم إلى غير هذا. فماذا كانت النتيجة؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، نزلت التوبة. الصادق الذي يتكلم ولو على نفسه، لذلك عندما يتكلم الإنسان على نفسه الكلام الطيب المبارك لا تخف، فإن الله عز وجل ولو كان الحق يعني سيأتي مع غيرك وأنت يحكم عليك، فاحمد الله عز وجل، فحكم الدنيا أولى من حكم الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، مواظبين على العدل، مجتهدين في إقامته، تقيم شهاداتكم لوجه الله، حتى لو كانت الشهادة على أنفسكم، حتى لو طلبتم في الشهادة وبيان الحق، فكان ذلك الأمر على قريب من أقربائكم أبدا. حق الله مقدم على القرابة حتى ولو كان على أبيك وأمك وجدك وجدتك. نعم، كل ذلك مقدم. رضا الله مقدم حتى على رضا الوالدين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلذلك ربما بعض الناس يريد أن يشهد فيقول إن الذي أشهد له، نعم، ربما يكون غنيا فيطمع في غناه، أو فقيرا فيريد أن يرحمه. لا، أنت لا تفكر في هذا الأمر، لا تفكر في عالم وجاهل، ولا في ذكر وأنثى، ولا في مسلم وكافر، نعم، ولا في غني وفقير أبدا، ولا في قريب وبعيد. لا تفكر في هذا الأمر، فكر في الحق. لا تنظر إلا إلى الحق، إن يكن المشهود عليه، نعم، أبا أما جدا جدة غنيا فقيرا، لا تمتنع أنت من هذه الشهادة. تقول وأنا أرحم الفقير، أمتنع من خوفي من صاحب المنصب. لا، لا تخف أبدا، الله أولى بهما. فالله أولى بهما، أولى بالغني وأولى بالفقير وأولى بالقريب وأولى بالبعيد، أولى بالنظر إليهما. فأنت إنما يجب عليك أن تقيم الحق دون نظر إلى جنس الغنى أو الفقر. نعم، اشهد بشهادة الحق، الله أولى بهم. الله نزل الكتاب وبين الأحكام وأحل الحلال وحرم الحرام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لذلك جاء في الآية فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لماذا؟ يعني لا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا. وإياكم أن تلوا أنفسكم عن شهادة الحق. لذلك أو حكومة عدل، لا تتكلم بكلام له ظاهر وله باطن أبدا، تكلم بكلام صريح. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله لما كان مطلع على كل صغيرة وكبيرة وعلى السر وأخفى، فإن الله يجازيكم، وإن الله سبحانه وتعالى يعطيكم من الخيرات، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازيكم عليه خيرا إن كان أو شرا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمسلمين أو للمنافقين أو لمؤمني أهل الكتاب. إذ روي أن ابن سلام وأصحابه قالوا يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه. فنزلت آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. اثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم به بلسانكم أو آمنوا إيمانا عما يعم الكتب والرسل. فإن الإيمان بالبعض كلا إيمان، والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس. وقرأ نافع والكوفيون الذي نزل والذي أنزل بفتح النون والهمزة والزاي، والباقون بضم النون نزل والهمزة وكسر الزاي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا عن المقصود، بحيث يعود بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه. إذن جاء الخطاب لكل من آمن بالله عز وجل وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء اليهود الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بأي شيء؟ بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سوى. جاء الأمر من الله عز وجل آمنوا أي إيمان تصديق بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إيماننا في شريعتنا الإسلامية أن نؤمن إيمانا تفصيليا بما جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن إيمانا إجماليا بكل الأنبياء والرسل من لدن آدم وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان التفصيلي بالنسبة للإسلام، والإيمان الإجمالي نؤمن بأن إبراهيم نبي من أنبياء الله، وأن يوسف نبي من أنبياء الله، وأن يعقوب نبي من أنبياء الله، وأن عيسى وموسى أنبياء لله تبارك وتعالى، نؤمن بهم إيمانا. نؤمن بالصحف، صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بالزبور، نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل إيمانا إجماليا بأنها كتب وصحف أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله، فيها من الخير لأهلها، تصلح لذلك الزمان. أما إيماننا بالقرآن إيمان تفصيلي بكل آية من آياته، بكل حكم من أحكامه. لا يجوز الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا. إذن الإيمان ينبغي أن يكون كاملا بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن مسلما أنكر آية واحدة من كتاب الله، ولو صلى وصام وحج وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فيعتبر كافرا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر ولو آية واحدة. لذلك لا مداهنة أبدا في دين الله عز وجل. لذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي بشيء من هذا، ماذا وصفه الله؟ إذا كفر بشيء بسيط فكيف بالذي كفر بكل شيء؟ فقد ضل ضلالا بعيدا، ابتعد عن المقصد، ابتعد عن طريق الحق، لا يعود إلى هذا الطريق أبدا، لن يعود إلى طريق الإيمان. ثم ذكر الله عز وجل أحوال الناس. إن الذين آمنوا، يعني اليهود، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، ثم كفروا حين عبدوا العجل، ثم آمنوا بعد عودة موسى إليهم، ثم كفروا بعيسى عليه السلام، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو قوما تكرر منهم الارتداد ثم أصروا عن الكفر وازدادوا تماديا في الغي، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان، فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق، لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم، وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به الله مثل لم يكن الله مريدا ليغفر لهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يدل على أن الآية في المنافقين، وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السر مرة بعد أخرى، ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين ووضع بشر مكان أنذر تهكم بهم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في محل نصب أو الرفع على الذم بمعنى أريد الذين أو هم الذين أيبتغون عندهم العزة أي يتعززون بموالاتهم فإن العزة لله جميعا لا يتعزز إلا من أعزه الله وقد كتب العزة لأوليائه فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا يؤبه بعزة غيرهم بالإضافة إليهم وقد نزل عليكم في الكتاب يعني القرآن وقرأ عاصم نزل وقد نزل والباقون نزل على البناء للمفعول والقائم مقام فاعله أن إذا سمعتم آيات الله وهي المخففة والمعنى أنه إذا سمعتم يكفر بها أو يستهزأ بها حالان من الآيات جاء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازئا معاندا غير مرجو ويؤيده الغاية وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية والضمير في معهم للكفر المدلول عليهم بقوله يكفر بها ويستهزأ بها إنكم إذن مثلهم في الإثم لأنكم قادرين على الإعراض عنهم والإنكار عليهم أو الكفران رضيتم بذلك أو لأن الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين ويدل عليه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يعني القاعدين والمقعود معهم وإذا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر ولذلك لم يذكر بعدها الفعل وإفراد مثلهم لأنه كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع وقرئ بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني كقوله مثل ما أنكم تنطقون إذن ربنا عز وجل بين طائفة من الناس يؤمنون ويكفرون وضربنا مثلا في هذه الآية الكريمة عن جماعة سيدنا موسى عندما أرسل الله سيدنا موسى إلى قومه وأقام عليهم الحجج والدلائل والبينات والمعجزات آمنوا بسيدنا موسى فلما ذهب سيدنا موسى وترك عليهم سيدنا هارون ماذا فعلوا كفروا بالله عز وجل واتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامرين فعبدوه من دون الله عز وجل فلما عاد سيدنا موسى إليهم مرة ثانية كفروا بعجلهم ثم آمنوا بسيدنا موسى مرة ثانية ثم كفروا ثم آمنوا بعيسى بعد ذلك نعم ثم كفروا ثم وهذا يعني مو شرطهم وإنما أتباعهم وأولادهم والذين يأتون من بعدهم كذلك لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم آمن ثم ارتد عن دين الله عز وجل هؤلاء إن من يؤمن كأن الله عز وجل يبين لنا من يؤمن ويرتد أفحش أنواع الكفر الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى وأكبر مشكلة عندنا صارت أن الناس لا يبالون بألفاظ الردة وقد يكون بعضهم لا يعني أنه مرتد فإن كل من يسب الله ورسوله والقرآن والدين فإنه مرتد عن دين الله عز وجل تنطبق عليه أحكام الردة هؤلاء الذين قال الله فيهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالذي يعتاد على الكفر مثل الذي يعتاد اليوم مثلا على الطلاق، فتجد أن بعض الناس يريد أن يهون عليه ويأخذ له أقوال ضعيفة ويحسب له ويحسب له الطلقات الثلاث في المجلس واحدة إلى غير ذلك، يعود فيطلق ويعود فيطلق ويعود فيكفر. ماذا سهلت له من الأقوال؟ أبدا. هذا الإنسان لن يستقيم في حياته أبدا. فهذا الذي يعتاد والعياذ بالله الكفر، نعم، إذا دائما يرتد عن دين الله عز وجل، وما إظهار دينه وإسلامه إلا أنه نشأ في هذه البيئة فقط. لذلك سماه الله منافقا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا؟ لأن المنافق آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وكفر باطنا، إذن هو مرتد. بعد الإيمان كفر، وبعد الكفر إيمان، وبعد الإيمان كفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء أصروا على النفاق، والإصرار على النفاق معناه إفساد أمر المؤمنين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نزلهم أسوأ منزلة في هذه الحياة الدنيا، فوصفهم بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذا سألت من هم؟ فيقول هم الذين يتخذون الكافرين أولياء. إذا أردت صفة المدح والذم فكأن الله عز وجل يقول أذم الذين يتخذون، هذا معنى في محل النصب أو الرفع. فإذا كانت الذين مفعول به في محل نصب معنى ذلك كأن الله عز وجل يقول أذم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وإذا كان الأمر في محل الرفع كأن الله عز وجل من هؤلاء؟ من هم المرتدون؟ هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم جعل عليهم استفهام إنكاري، أيبتغون عندهم العزة؟ يعني تصبح العزة لهم عندما يوالون هؤلاء. اليوم بعض الناس بعرف فلان، أنا بعرف الوزير الفلاني، بعرف الضابط الفلاني، بعرف الكذا، بعرف اهتمنت عليه. ماذا يغنوك عنك؟ ماذا يغنونك من الله عز وجل؟ إذا أردت أن تعتز اعتز بالله عز وجل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. لذلك لا موالاة للكافرين، لا موالاة لغير الموحدين أبدا. لذلك ربنا عز وجل بيّن إن الإنسان الذي إذا كان في مجلس من المجالس وسمع كفرا بالله عز وجل أو استهزاء بآية من آيات الله فلا يجوز له أن يقعد في ذلك المكان، ولا يجوز معه أن يجاريهم في الكلام، فإما أن يقف ويناقشهم ويرد عليهم، وإما أن يغادر المجلس. أما أن يبقى ويخوض معهم عند ذلك يكون منافقا، يكون مثلهم تماما، لا يفرق عنهم أبدا. لذلك قال ربنا عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب في هذا القرآن الكريم أن إذا سمعتم آيات الله، يعني أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا، لا تجالسوهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن من جالسهم كان معاندا، ومن جالسهم كان كافرا، ومن جالسهم كان منافقا، ومن جالسهم كان منهم. الله عز وجل، لا أنا الذي أقول، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم في الإثم، لأنكم قادرون على ماذا؟ أقل الدرجات، قادر على الإعراض، قادر على عدم الجلوس في المكان، قادر على ترك المجلس، قادر على عدم الخوض. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا الذي يتكلم وهذا الذي يسمع. بعض الناس يجلس مع الذين يشربون الخمر يقول لا أشربها، يجلس مع الذين يفعلون النميمة يقول لا أنم، يجلس مع الذين يغتابون يقول لا أغتاب، يجلس مع الذين يكفرون فيقول لا أكفر، يجلس مع الذين يستهزئون يقول لا أستهزئ. كل هؤلاء، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني القاعدين والمقعود معهم بكل أنواعهم. فنسأل الله عز وجل، الذين يتربصون بكم ينتظرون وقوع أمر بكم. نعم، فالكلام طويل، إذا نقف عند قوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.